اوسوم ايش تقول لفراد طاقه بقبعه القش بالطاقم صار وضعي جدا بتفاقم حسبوني مسكين هين ما يدرون باني الفاهم دولة كلهم زلايب مو معطيني قيمة لكن بنزل دسي عليهم باوريهم البهاي سايبر فرانكي اللي مضيع لي سروالة يروح يتمشى في السفينة وريحته زي الزبالة منحرف عجيب رجولة ابعد منه لو جاك طيب ليش نضم الطاقم كنا محتاجين سباق اما الهيكل ذا حقيقي اكسر عظامه بيدي صوته سيء المتهيئ ومصدق انه موسيقي ما عنده غير اغنيتين قبل وبعد سنتين عمره بيوصل الميتين وانا اجيبه في دقيقتين جيبوا رابط المليقة بستحملها لو دقيقة تقرا بنقي لف الفيقة انا شك في ذي الحقيقة اما نامي عرفكم عالزق تدور على الكنوز مع احترامي كيف تطفو في وحدة تغيرها الفلوس القلوب مسكينة لا يقطعكم التدليس شوفوا مطرها ملاك بس الكيان كيان ابليس لما تعصب في المرعب مراكب على هالفيس لو تشوفها مين الخوف احلامك تقلب كوابيس يحسب اني كيوت وساكت يعني ما بحس حسك ابي تدم صدي ما تنزل عليهم دس دولا افراد طاقم قبعة القش انا هم واحد فيهم بقول يلا هش هش يحسب اني كيوت وساكت يعني ما بحس فسج ابي دم مقدي ما تنزل عليهم دس دولا افراد طاقم قبعة القش انا هم واحد فيهم بقول يلا هش هش سبك ما ارضاه تبغى تعرف ليش جاه لو في جابة عشان وقت الطفرة نقدر نتعشاه دكتورهم غزالة ويعالج بني الانسان غزالة وسمكة في السفينة نقلبها حديقة حيوان هاتولي مستر برنس لكن فاهي ما يحس صرفوه بنات الانس العمالقة والمنس هو سيب بس ما حد يبي وجه النحس هو طباخ بس غير كذا بيعه بالفلس زورو مسوي لي مخيف هو في الاساس رهيب شقت عينك دي من ايش مني من كثرة تعنيف كثرة سيوفك ما بتزوي اسلوب قتالك السخيف اسلوب الثلاثة سيوف تعرف وين سيف سيف بانكي دي لوفي جاء عليك الدور ذا كل همه لحمة صمه لب لنا قائد دور انا عمه مهما يدور لا تقول لي لسينا من رسم شعار الطاقم من جاب اول سفينة قائد قوي عزيمة وينضرب من الفلاحة ما عنده هيبة تلقاها هو كابتن على عماها لو لفاكي هالشيطانة كان قلبت حياته سودة لو بس كان عندي وحدة ما على حتى اودا يحسب اني كنت ساكت يعني ما بحس بس اجابي تم خدي ما تنزل عليهم دس دولا افراد طاقم قبعة القش انا هم واحد فيهم بقول يلا هش هش يحسب اني كنت ساكت يعني ما بحس بس اجابي تم خدي ما تنزل عليهم دس دولا افراد طاقم قبعة القش انا هم واحد فيهم بقول يلا هش هش كل الكلام اللي قلته ذا يبقى بيننا حلو ما افضل احد يعرف الصراحة وعلى فكرة ترى ما طردونا من الطاقم انا طلعت نفس كذا ولا اقدر اكمل معاهم واروح الون بيس ايزي ترى على فكرة